إنما أصابنا من ذلة وصغار، إنما هو ثمن تدفعه الأمة من جراء سكوتها وصمتها. هل يعقل أن تعرض علينا بصورة يومية جثث إخواننا في فلسطين التي رأيناها في مخيم جنين بعد الحصار، وجثث الأطفال في غزة بعد القصف، وجثث المسلمين في الشيشان من جراء القصف الشيوعي وتسلط الهندوس في الهند، ثم ترى أن العالم الإسلامي بشعوبه وثرائه لا يحرك ساكنا؟ من أين أبدأ أو بأي طريقة أبدي شعوري حول حال المسلمين؟ من أين أبدأ أو بأي طريقة أبدي شعوري حول حال المسلمين؟ شيشان إن الروح تعصف بالأسى، والقلب يأسف من فتور المؤمنين. هذه جيوش الروس شنت هجمة، تبني القذائف أو تعد لهم كمين. أي إخوتي أين البطولة والفداء؟ أوقد تناسيتم فتوح الأولين؟ أين الصحابة أين جند محمد؟ لم يلههم مال ولا حد البنين. أوما تذكرتم بطولة خالد؟ أوما قرأتم عن جهاد ابن الحصين؟ أرأيتم عمرا وسعدا قائدا لجيوشهم أو قارئا سور المئين؟ هل حملتم مثلهم نور الهدى؟ هل رفعتم راية الدين المتين؟ يا إخوتي هتف الزمان مناديا أن أسهفوا إخوانكم زاد الأنين. وقذيفة شاهدتها قد دمرت دور الأيام واستووا مستوطنين. جن العجائز يا له من مشهد، ولقد لمحت الكهل أغناه الحنين. ولقد سمعت نواح امرأة هنا تبكي وتصرخ ويحكم فقد الجنين. أوضركم مال تعينون به أم راقكم لبس تهمل من سنين؟ إن لم تكونوا ساندين فمن ترى غير الصليب يجود عبر مبشرين؟ أو ما فزعتم من لقاء الله لم تغزوا بلاد الشرك والحقد الدفين؟ لكن عزاء النفس في شباب أتوا ليحرروا الأرض التي فسدت سنين. يا إخوتي أنا مسلم متسائل عن حال أمتنا وحال المسلمين، عن حال أمتنا وحال المسلمين، عن حال أمتنا وحال المسلمين.